بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع هو حضور القلب وسكون الأطراف، والخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، وصلاة لا خشوع فيها كجسد بلا روح. وقد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين الخاشعين في صلاتهم، وعلق الفلاح على الخشوع في الصلاة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة له أسباب سابقة وله أسباب مقارنة، فهناك أسباب سابقة على الصلاة تكون سببا للخشوع، وهناك أسباب مقارنة. أما الأسباب السابقة فمنها أولا الحرص على الحضور الحرص على التبكير في الحضور إلى الصلاة، لأن الإنسان إذا حضر إلى الصلاة مبكرا وصلى ما قدر الله له، فإن هذه الصلاة تكون كالتوطئة وكالتمهيد لما يريد أن يدخل فيه من هذا الفرض. ومنها أيضا إزالة الشواغل التي تشغل باله من مدافعة الأخبثين، ومن كونه يصلي وهو حاقن أو حاقب أو جائع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وأما الأسباب المقارنة فمنها أولا الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان حريص على إفساد صلاة المؤمن، ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب، يعني أن الشيطان إنما أتي إلى القلب العامر بطاعة الله وبإيمانه بالله لأجل أن يفسده. أما القلب الخراب الفاسد فهذا قد كفيه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه، فيستحضر المصلي عظمة الله عز وجل، وهذا من أسباب حضور قلبه. ومنها أيضا أن يستحضر ما يقوله في صلاته من تلاوة كتابه وتسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل، فيتفكر في هذه المعاني ويتدبر، لأن هذا مما يعينه على الخشوع. ومنها أيضا أن يستحضر أنه يناجي ربه عز وجل، فالصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فيستحضر هذه المناجات. ومنها أيضا من أسباب الخشوع أن يكون بصره محصورا إلى موضع سجوده، لأن روغان البصر سبب لروغان القلب. ومن أسباب الخشوع أيضا اجتناب العبث والحركة التي لا داعي لها، لأن كثرة العبث تكون سببا لانشغال القلب وبعده عن هذه الصلاة. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومنها وهو من أعظمها الطمأنينة في الصلاة، فإن الطمأنينة في الصلاة في أن يصلي الإنسان مطمئنا ولا يعجل ولا ينقر الصلاة نقرا من أسباب حضور قلبه وخشوعه، ومنها أيضا أن يكون المكان الذي يصلي فيه ليس فيه ما يشوش عليه صلاته، فلا يصلي في مكان يكون فيه صبيان يلعبون أو يعبثون، ولا يصلي في مكان يكون هناك فيه ملهيات ومغريات، لأن هذا أيضا من أسباب عدم حضور قلبه. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن يستحضر المصلي ما يترتب على حضور قلبه في الصلاة من زيادة إيمانه ومن قربه إلى الله عز وجل. فجميع الناس يصلون، ولكن الذي ينتفع بالصلاة قليل جدا، فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس يصلون ويفعلون الفحشاء والمنكر ربما قبل أن يخرج من المسجد. والإنسان إذا عود نفسه الخشوع شيئا فشيئا صار ذلك سجية وطبيعة له. أما الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله الرجل هذا من باب التغليب، وإلا فالمرأة كالرجل في ذلك. أن يصلي الرجل مختصرا يعني بأن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما بين الورك والأضلاع. والاختصار له صورتان: الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى ويده اليسرى على خاصرته اليمنى، والصورة الثانية أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى، وكلاهما داخل في الحديث. والحكمة من النهي أمران: الأول ما جاء في حديث عائشة أن ذلك من فعل اليهود في صلاتهم، فإنهم يصلون هكذا يعني يضعون أيديهم على خواصرهم. والثانية، الحكمة الثانية، أن الاختصار دليل على الانقباض والهم والغم، لأن الإنسان إنما يضع يده على خاصرته إما عند التعجب من الشيء واستغراب الشيء، وإما عند حصول هم وغم، ووقوف الإنسان بين يدي الله عز وجل ينافي ذلك. فعلى الإنسان أن يجتنب كل ما يكون سببا لمنافاة الخشوع ويكون سببا لما ينافي الأدب مع الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين الخاضعين المخبتين، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.